إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. فمن العبادات التي أكرم الله جل وعلا بها العبادة عبادة الصيام، التي لا عدل لها ولا مثل لها، كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. قال: فأتيته الثانية فقال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. وهكذا في حديث أبي سعيد، مما يدل على ذلك، على فضيلة الصيام ومنزلة الصيام في هذه الشريعة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. فالصيام عباد الله عبادة عظيمة، فلذلك رتب الله جل وعلا على هذه الطاعة الجليلة أجورا عظيمة، فجعل الله للصائمين بابا يقال له الريان، جزاء لهم لأنهم عطشوا من أجل الله سبحانه وتعالى، وظمأوا من أجل الله جل وعلا، وتركوا الملاذ من الطعام والشراب لأجل الله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء بابا يقال له الريان. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال: أين الصائمون يوم القيامة؟ فيقومون فيدخلون من ذلك الباب حتى يدخل آخرهم، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب. هنيئا للصائمين أن جعل الله لهم سبحانه وتعالى بابا خاصا لا يدخله غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب. وهكذا عباد الله، جعل لهم غرفا عظيمة، جعل بناء لها محكما، جعلها في منتهى الجمال والكمال سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فهذه غرف عظيمة في منتهى الجمال والكمال، جعلت للصائمين ومن قام بعبادة الرحمن جل وعلا. وهكذا عباد الله، جعل الله سبحانه وتعالى الصيام شفيعا لذويه يوم القيامة يشفع لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، يقول الصيام يشفع عند الله جل وعلا: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. هذه منازل وهذه أجور عظيمة جعلها الله جل وعلا للصائمين. وهكذا عباد الله، من الأجور العظيمة التي جعلها الله لذوي العبادة، لذوي الصيام، أن الله سبحانه وتعالى أبان شرف الصيام بإضافته له، وذكر سبحانه أنه يجزي عليه، وهو يجزي أو يجزي على جميع الأعمال، وهكذا كلها له جل وعلا. ولكن هذه الإضافة إضافة تشريف وبيان منزلة لهذا الصيام ولهذه العبادة العظيمة. فقال جل وعلا: والصيام لي وأنا أجزي به. فكل الأعمال لله جل وعلا، وكلها يجازي عليها الله سبحانه وتعالى، ولكن أضاف الصيام إضافة تشريف له وبيان منزلة له، فقال: الصيام لي وأنا أجزي به. فإن الأعمال ما عدا الصيام محدودة بحد محلوم، وهكذا ثوابها محدود، كما جاء في الأحاديث أنها الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف الأعمال وأجور الأعمال إلى 700 ضعف. وأما الصيام فالله يقول: وأنا أجزي به، وهو الكريم سبحانه وتعالى، ما أعظمه وأعظم كرمه جل وعلا. فما ظنك بكريم يجازي هذا الجزاء على الصيام؟ فلا شك أن الأجر عظيم وجسيم. نعم عباد الله، فالصيام لي وأنا أجزي به، لأنه من العبادات التي اجتمع فيها الصبر، ورب العزة يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل اجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، اجتمع في الصيام الصبر على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، واجتمع في الصيام الصبر عن معصية الله جل وعلا، واجتمع في الصيام الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. فإن الصائم يعاني الجوع ويعاني العطش ويعاني ما تعلمون مما يحصل له بسبب الصيام، فلذلك جعل الله الأجر عليه عظيم لتوفر هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الصبر. ولا شك يا عباد الله أن ما يحصل من النصب وما يحصل من التعب بسبب عبادة الله جل وعلا، إن لصاحبه أجرا عظيما. فهؤلاء المجاهدون يقول الله جل وعلا فيهم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هكذا يقول الله جل وعلا، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه أجور يا عباد الله جعلها الله سبحانه وتعالى للصائمين، وذكرها الله تحفيزا للعباد وتشجيعا لهم وحثا لهم على هذه الطاعة العظيمة وعلى هذه العبادة الجليلة. فهذه الأجور يا عباد الله ينالها العباد، ينالها العبد إن أداها على مراد الله جل وعلا، ينالها العبد إن قام بالصيام بأدابه وسننه، فإن للصيام آدابا وله سننا، فهذا المقام سيكون على ذكر شيء من آداب الصيام وسنن الصيام. فمن أراد الحصول على تلك الأجور المشار إليها فإنه يعتني بتحقيق الآداب، آداب الصيام، ويعتني بتحقيق السنن التي جعلها الله سبحانه وتعالى للصيام. ومن هذه الآداب عباد الله التي يجب على المسلم أن يعتني بها الإخلاص لله جل وعلا، فإن الأجر المتقدم المترتب على عبادة الصيام لا يتحقق للصائم إلا بالإخلاص لله جل وعلا. فهذا أدب واجب تحقيقه، واجب تحقيقه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا بد من تحقيق الإخلاص وتحقيق هذا الأدب العظيم، فلا يصوم الشخص رياء ولا سمعة ولا خوفا من ثلب الناس وتكلم الناس فيه، وإنما يصوم عبادة لله، إخلاصا لله، احتسابا للأجر من الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليكن صومك يا عبد الله فيه الاحتساب وفيه الإخلاص لله جل وعلا حتى تظفر بهذا الأجر العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا الحديث الآنف الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله جل وعلا بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. فهذا أدب يا عباد الله ينبغي أن يراعى وأن ينتبه له. فإياك أن تصوم ليقال صائم، وإياك أن تصوم خوفا من الناس حتى لا يتكلموا فيك وأنك مفطر في يوم لا يجوز الفطر فيه أو في شهر لا يجوز الفطر فيه، فتصوم مغافقة للناس وتصوم دفعا للكلام عن عرضك. هذا لا يجدي عنك شيئا ولا يغني عنك شيئا، ولا تظفر بالأجور المترتبة على الصيام. وهكذا عباد الله من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها وأن يشوب صومه بها، أي اجتناب الكذب. فالكذب محرم في كل وقت وفي كل زمان، محرم وهو كبيرة من الكبائر، ولكنه يشتد تحريمه في هذا الوقت يا عباد الله عند التلبس بعبادة الصيام، يشتد تحريم الكذب أعظم من غيره من الأوقات. وبعض الناس ربما رمضان وغير رمضان سواء، حال الفطر وحال الصيام لا يختلف حاله فيها، وهذا لا يصلح يا عباد الله، فينبغي للعبد أن يعظم الأوقات التي عظمها الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم العبادات التي يتلبس بها. فالكذب حرام يا عباد الله في رمضان وغيره، ورسول الله يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع الكذب والخنا فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ذكره المنذري في الترغيب وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. واخرج إلى أسواق الناس الآن وترى الأيمان وتسمع الكذب ربما والبهتان، والعياذ بالله. كل ذلك بضعف الإيمان يا عباد الله وعدم تعظيم شعائر الله جل وعلا. يصدر ما يصدر من العباد بسببه. وهكذا معاشر المسلمين، من الأداب التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها اجتناب الغيبة. اجتناب الغيبة حال الصيام وكذلك في غير هذه الحالة من الأحوال، فإن الغيبة محرمة ولكن يشتد تحريمها في الصيام وحال التلبس بهذه العبادة العظيمة. قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هكذا يقول الله جل وعلا مؤنبا على الغيبة ومحذرا ومبينا شنع أو محذرا ومبينا عظم هذه المعصية وشناعتها. نعم عباد الله، وهكذا من الآداب التي يجب على المسلم التزامها اجتناب النميمة. فيجب عليك يا عبد الله أن تجتنب هذه المعصية العظيمة التي هي نقل الكلام، نقل كلام المتكلم إلى المتكلم فيه بقصد الإفساد بين الأحبة. فتنقل الكلام ذا إلى كلام إلى المتكلم فيه فقال فيك كذا وكذا وقال فيك كذا وكذا وذكرك بكذا، هذه نميمة يا عبد الله، وهذه كبيرة من الكبائر، وتشتد عظما عند الله جل وعلا حال التلبس بالصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، فالنمام هذا وعيده يوم القيامة. لا يدخل الجنة نمام، فلا تكون السبب في حرمانك، لا تكون السبب في حرمانك من هذه الكرامات العظيمة ومن هذه الأجور العظيمة، فتحجب عن الجنة بسبب مثل هذه المعاصي والجرائم التي والله تكون سببا في إفساد الأفراد وإفساد المجتمعات. والله يقول ولا تطع كل حلاف مهين مهماز مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم يمشي في أوساط الناس بالنميمة والعياذ بالله. ورسول الله يقول خيار عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله، خيار عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. هؤلاء شرار عباد الله والعياذ بالله، المشاؤون بالنميمة في أوساط الناس ينتقل من هذا إلى هذا والعياذ بالله. وهكذا المبتغون للبراء العنت المفرقون بين الأحبة، فكم من أحبة فرق بينهم بسبب النمامين والعياذ بالله. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن الآداب عباد الله التي ينبغي للصائمين التزامها اجتناب الرفث، وهو القول الفاحش البذيء، فاجتنب يا عبد الله هذه الأقوال التي تضر بصيامك وتضعف هذه العبادة العظيمة، أقوال فاحشة وكلام بذيء، وأنت صائم ومتلبس بأجل العبادات لله جل وعلا الصيام. وهكذا عباد الله اجتناب الصخب، فإن رفع الأصوات لغير ما حاجة من الأسباب التي تضعف صيام الصائمين. وإننا لنلاحظ ظاهرة في هذا المسجد وفي غيره من المساجد أن الناس يرفعون أصواتهم ويصخبون في بيوت الله جل وعلا، وهذا لعمر الله ذنب عظيم، وهذا لعمر الله ينبئك عن عدم تعظيم لشعائر الله جل وعلا ولبيوت الله سبحانه وتعالى. شوشوا على المصلين وآذوا المصلين بالحديث الجانبي فيما بينهم، حلق حلق يجتمعون، حلقا حلقا يجتمعون، وبحديث ليس فيه فائدة بل فيه الضرر المحض عليهم، لأنهم يتكلمون ويرفعون أصواتهم في بيت من بيوت الله جل وعلا. لا مانع بالحديث في المسجد، ليس بحرام أن يتحدث أحدكم مع أخيه بصوت منخفض يحدثه بما يريد، أما حلق حلق يجتمعون ويرفعون أصواتهم ويصخبون. فرسول الله يقول إياكم وهيشات الأسواق، هذا في المسجد، إياكم وهيشات الأسواق، هناك الأسواق لها شأن آخر، أما المساجد فلها تعظيم ولها شؤون غير شؤون الأسواق. فرسول الله يقول إياكم محذرا وهيشات الأسواق، احذروا يا عباد الله من رفع الأصوات في المساجد، فإننا والله نلاحظ هذا يكثر في هذه البيوت وفي هذه المساجد، وهذا لا يليق بك أيها المسلم، أنك تؤذي وأنك تظلم نفسك بهذه المعصية. فاحذر الصخب في المسجد، واحذر الصخب برفع الصوت من غير ما حاجة. وهكذا يا عبد الله أيضا المسابة والمشاتمة احذرها وأنت صائم، فهي تضعف أيضا الصيام. قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، فلا صخب ولا رفث ولا سباب ولا شتام يا عباد الله، وإنما هي عبادات عظيمة وجليلة تتلبس بها. فنعم معاشر المسلمين، فلا تكن يا عبد الله سببا في حرمانك من الأجر فيكون حالك كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. احذر يا عبد الله أن تتصف بهذا الوصف وأن تكون كذلك، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، سباب شتام مغتاب نمام وهكذا رفث وصخب وغير ذلك وهو صائم لله سبحانه وتعالى. فهذا ما معك يا عبد الله من الصيام أجرا، ما معك إلا التعب، ما معك إلا الجوع والعطش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال ليس الصيام من الجوع، ليس الصيام من الطعام والشراب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد فقل إني صائم إني صائم. فليس الصيام من الطعام والشراب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد فقل إني صائم. ما أعظم هذه الآداب، وما أعظم ما يخرج به الصائمون من التهذيبات والآداب العظيمة. يهذبك يا عبد الله الصيام، ويؤدبك. مدرسة للتأديب، مدرسة للتهذيب الصيام. فتخرج وتخرج والحمد لله من هذه العبادة العظيمة. فإذا بك قد تركت السباب الذي اعتادت لسانك به، وتركت الغيبة وتذكرت أنك صائم، وذكرت أيضا وتركت النميمة، فإذا بالشهر ينصرم عليك وأنت على أحسن ما يكون من التهذيب. هذا والله خير يا عباد الله، خير، اعملوا به بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون الفلاح بإذن الله. وهكذا يا عباد الله، من الآداب التي ينبغي للصائمين التزامها غض البصر عن محارم الله جل وعلا. فينبغي للصائم أن يغض بصره عما حرم الله جل وعلا، صائما أو غير صائم. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال سبحانه: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فحرص على هذا أيضا، أنك لا تنظر إلى ما حرم الله. فبعض الناس ربما يذهب البيت وينظر إلى الشاشة التي تطلع فيها المرأة السافرة المتبرجة، فينظر إليها وهو صائم. اتق الله يا عبد الله، وحافظ على صيامك، ولا تكون السبب في نقصان أجرك وأجر صيامك. فهذا مما ينبغي اجتنابه يا عباد الله. وأما السنن التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها حال تلبسه بالصيام، فمنها صلاة التراويح، أو من السنن التي ينبغي للشخص أن يعتني بها في رمضان صلاة التراويح، فهي من السنن التي سنها الله جل وعلا لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم صيام رمضان وسن لكم قيامه، فمن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ألا تريد أن تخرج من ذنوبك؟ وما أكثر ذنوبي وذنوبك يا عبد الله أثقلتنا والله. فهذه فرصة يا عباد الله أننا نحافظ على قيام رمضان، نحافظ على صلاة التراويح التي هي نعمة ومنة من الله جل وعلا علينا في هذا الشهر. وحرمها الأرفاض، حرمها الحوثيون، الرافضة مساجدهم مغلقة في رمضان، فلا يصلون تراويح ولا يعرفون التراويح، بل يحاربون التراويح. وأما أنت يا عبد الله، وفقك الله سبحانه وتعالى لهذه السنة مع الصيام في نهار رمضان، تتمتع بها في الليل. وهكذا عباد الله، من السنن التي ينبغي أن نحرص عليها أكلة السحر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. ففيه بركة على الصائم، وفيه تنشيط للجسم، وفيه إذهاب شيء من آلام الجوع يستعين بالسحر عليها، فهو بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذا السحور فإنه بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هنيئا للمتسحرين. يصلي الله سبحانه وتعالى عليكم، وتصلي عليكم ملائكته، حسنه العلامة الألباني. وهكذا يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجبة أو إلى السحور في رمضان، فقال: هلما إلى هذا الغذاء المبارك، هلما إلى هذا الغذاء المبارك. فهلموا يا عباد الله إلى وجبة السحر، هلموا إلى الغذاء المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث أبي سعيد: السحور كله بركة، السحور كله بركة، فإن لم يجد ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فكله بركة. وهكذا ابن عمر يقول فيما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا ولو جرعة ماء. يجدها الشخص يضيق به الوقت فلا يستطيع أن يأكل طعاما يتجرع جرعة من ماء، فهذا خير يا عباد الله تنشط به على هذه العبادة العظيمة. وهكذا أخر السحور فإنه من الآداب ومن السنن أن يتوخى الصائم تأخير سحوره. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور. فهذه أمة لا زالت بخير ما عملت بسنة محمد عليه الصلاة والسلام وما أقامت شرع الله جل وعلا، فهي لا زالت بخير. وهكذا فيصل بينك وبين اليهود والنصارى، فالصيام أو السحور يعتبر الفاصلة بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هم يصومون ولكن لا يعتنون بأكلة السحر، ونحن شرع الله لنا هذا الغذاء المبارك وهو السحر. وهكذا عباد الله من السنن والآداب تعجيل الفطر، فإنه سنة رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تزال أو لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال في حديث آخر: لا تزال أمتي على سنتي، لا تزال أمتي على سنتي ما لم يؤخروا أو ما لم يؤخروا فطرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو ما لم يؤخروا فطرهم إلى اشتباك النجوم. فلا زالت الأمة والرافضة يؤخرون الفطر إلى اشتباك النجوم، فإذا اشتبكت وظهرت النجوم في السماء أفطروا. المسلمون في حيز والرافضة الزنادقة في حيز، كلهم مخالفات مخالفات من قدمهم إلى رؤوسهم، وهم يتحرون ويتوخون مخالفة أهل الإسلام. نعم عباد الله، فهذا يا عباد الله من السنن التي ينبغي أن نحرص عليها تأخير الفطر بشرط تحقق غروب الشمس، فلا يتعجل الشخص، لا بد أن يتحقق غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر ونال الأجر والخيرية. وهكذا يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرونه. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرونه. وهكذا يا عباد الله من السنن التي ينبغي أن نعتني بها ونختم بها إن شاء الله، وإلا الأداب والسنن كثيرة، منها العناية بذكر الله جل وعلا تلاوة وغير ذلك من صنوف وأمور ذكر الله جل وعلا، ومنها الجود والسخاء وأنت صائم، فهذه من الأداب ومن السنن، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا حال صيام عليه الصلاة والسلام، وهكذا في ليله في رمضان فهو أجود بالريح أو أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذه من الأداب والسنن العناية بالسخاء والعناية بالكرم والعناية بمدارسة القرآن والعناية بتلاوة القرآن، فهذا كله من آداب الصيام ومن سنن الصيام. ورسول الله يقول: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما له من الأجر مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء. فيا عباد الله، هذه آداب وهذه سنن وهذه أمور شرعها الله لنا تكميلا لما يحصل من النقص في عباداتنا، فلا نضيع الخير على أنفسنا ولا نفوت الخير على أنفسنا. فاليوم أنت تشهد رمضان وتوفق لصيامه، وغدا ربما لا تدرك يا عبد الله في السنة القادمة رمضان ولا توفق لصيامه، فما دمت قد وفقك الله جل وعلا فلا تكن ساهيا لاهيا ضائعا مضيعا لحدود الله جل وعلا. فإن الصيام يا عباد الله كما سمعتم في الحديث السالف ليس هو المقصود منه الامتناع من الطعام ومن الشراب، وإن كان هذا الأصل الأصيل في الصيام، ولكن الصيام تهذيب، ولكن الصيام تحصيل لتقوى، تحصيل لأخلاق عظيمة، كما قال الله جل وعلا لعلكم تتقون. فعلينا عباد الله أن نخرج من هذا الشهر المبارك وقد تحصلنا على الغاية التي أرادها الله جل وعلا من العباد، أو أراد الله جل وعلا من العباد تحصيلها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الحمد لله رب العالمين.